المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الجمعة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب الجمعة سميت بذلك لاجتماع الناس فيها، والحكمة فيها ظاهرة، فإن الله تعالى شرع الاجتماع لعباده في عبادتهم في كل يوم 5 مرات للصلوات 5، وهذا أقل الاجتماع، لأنه يجتمع أهل كل حارة في مسجد واحد، ثم شرع الاجتماع لكل أهل بلد في مسجد واحد في الأسبوع 1 لصلاة الجمعة، ولا يجوز تعدد الجمع في بلد واحد من غير حاجة، وشرع الاجتماع في العيدين، وشرع الاجتماع في مناسك الحج، وفي الاجتماع من المصالح شيء عظيم، منها ما يحصل لبعضهم من بعض من زيادة الأجر بالاجتماع، وأيضا فيحصل بالاجتماع تأليف القلوب، ويحصل تعلم الجاهل من العالم، وهو من أسباب إجابة الدعوة. 32%. الحديث الأول. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث سهل: تمارى رجال في منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره، أي تباحثوا فيما بينهم. فقال سهل: من طرفاء الغابة، يحتمل أن المراد بالطرفاء المعروفة، ويحتمل أن المراد بها الأثل كما في بعض الروايات، من أثل الغابة، وبعضهم يسمي الأثل طرفاء، والغابة موضع معروف قرب المدينة من جهة الغرب. وقوله: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر إلى آخره، فيه فوائد: منها استحباب اتخاذ المنبر للخطبة لأنه أبلغ في الإعلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب قبل أن يصنع له المنبر على شيء مرتفع من حصات أو نحوها، وغالبا ما يخطب على جذع نخلة في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ورد أنه لما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حتى سمعه الصحابة، وذلك لفقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل يهديه كما يهدى الصبي حتى سكن، ففيه المعجزة العظيمة. ومنها استحباب الخطبة قائما، ومنها كما تقدم أن الحركة التي من مصلحة الصلاة لا بأس بها، بل ربما كانت مشروعة، لأنه نزل من المنبر وعاد ثم نزل إلى أن فرغ. ومنها أنه لا بأس بارتفاع الإمام عن المأمومين لمصلحة من تعليم ونحوه، وإلا فقد ثبت النهي عن ارتفاعه عن المأمومين، وحمل بعضهم هذا الحديث على أن الارتفاع اليسير لا يضر، والصحيح أنه يضر، والمحمل الأول أصح أنه ينهى عنه إلا لمصلحة. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلل فعله بذلك فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي هذا نصحه وحسن تعليمه، وفيه أن كل أفعاله قدوة. فإذا نقل الصحابة فعلا عنه فعله، فهو كالأمر به، لأنه أمر بتعلم صلاته. وفي بعض الأحاديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه أنه أجمع الناس على صلاته.